الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: توجد رسالة على موقع التواصل الواتس وفي آخرها: أسأل الله لمن ينشرها أن يبشره ببشرى تجعله يسجد لله باكيا، فهل مثل هذا جائز؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الرجل الذي يكتب الدعاء في آخر رسالته إنما يكتبه وسيلة لنشر وسيلة ترغيبية حتى تنشر رسالته، والوسيلة لها حكم مقصودها، فإذا يختلف هذا الأمر باختلاف ما في هذه الرسالة من المضمون. فإذا كان مضمون الرسالة أمرا طيبا متفقا مع الشرع من تعليم علم أو تذكير غافل أو دعوة إلى خير أو بيان حكم فقهي أو دعوة إلى الله عز وجل أو بيان خطأ شرعي يقع فيه كثير من الناس أو نحو ذلك من العلوم الشرعية النافعة للناس في دينهم ودنياهم وفي عاجل أمرهم وآجله، فلا حرج أن يكسب الإنسان دعاء يدعو به لإخوانه الذين يساعدونه في نشر هذا الخير. هذا من الوسائل الطيبة التي تعين وترغب النفوس على نشر هذا الخير. وأما إذا كان مضمون الرسالة ممنوعا شرعا لتضمنه لأحاديث باطلة أو واهية أو مكذوبة أو ضعيفة أو لتضمنه بعض الأمور الغيبية التي لا دليل ولا برهان يعضدها أو لتضمنه أحكاما شرعية خاطئة لا دليل عليها أو لتضمنه شيئا من المخالفات الشرعية، فإن دعاءه هذا يعتبر لاغ، فلا يجوز إرسالها ولا يجوز اعتماد ما فيها، بل الواجب علينا أن ننكر عليه، إذ كيف تدعو لمن ينشر هذا الشر والمخالفات الشرعية؟ فإذا إذا كتب الإنسان كتابة متفقة مع الشريعة وكتب تحتها شيئا من الأدعية فهذا الدعاء وسيلة في نشر هذا الخير، فبما أن المقصود خير فالدعاء يعتبر خيرا. وأما إذا كتب الإنسان رسالة تتضمن مخالفة الشرع ثم كتب دعاء تحتها فإن هذا الدعاء وسيلة إلى نشر الشر، لأن رسالته شر ووسيلة الشر شر مثله. فإذا نحن لا نعطي هذا الدعاء حكما حتى ننظر إلى مضمون هذه الرسالة، فإن كانت خيرا فهذا الدعاء خير، وإن كانت شرا فهذا الدعاء وسيلة شر، والله أعلم.